بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تبيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ووقفنا في الباب الماضي على أهم أبواب كتاب التوحيد وأجلها، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقال المصنف رحمه الله تعالى في آخره وشرحه ما يأتي، وشرح هذه الترجمة ما يأتي بعدها من الأبواب، فهذا تنصيص منه على أن ما سيعقده من الأبواب في هذا الكتاب بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو بمثابة الشرح للتوحيد. وذكرنا في الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم ربما يذكرون الشيء بضده ليتبين، كما قال الأول: وبضده وبضدها تتميز الأشياء، والحسن يظهر حسنه ضد، وبضدها تتميز الأشياء. والكتاب معقود في بيان التوحيد، وقد بيّن فضله وتفسيره والدعوة إليه، ثم رجع إلى بيان ضده. وهذا الضد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون منقضا أو ناقضا للتوحيد بكله، وهذا هو الشرك الأكبر، وإما أن يكون منقصا لأصله، إما أن يكون مذهبا لأصله أو منقصا لكماله. فالمذهب لأصله هو الشرك الأكبر، والمنقص لكماله هو الشرك الأصغر. فلما ذكر أبواب الشرك وأنواعها دل على أنه أراد أن ضدها هو التوحيد. فمن تعلق هذه الأشياء فقد أتى شركا، إما أكبر وإما أصغر كما سيأتي بيانه. ومن ترك هذه الأشياء توكلا على الله فقد أتى بالتوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به. المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو لدفعه. لرفع البلاء أو لدفعه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي ما ذكرنا سابقا، وهي أن التوحيد يظهر ببيان ضده وما ضده الشرك، فناسب أن يذكر مسائل وأبواب التوحيد في هذا الكتاب. وأما مناسبته للباب قبله فقد جزم المصنف رحمه الله تعالى بهذه المناسبة، وأن جميع الأبواب متناسبة مع هذا الباب، لأنه هو أهم باب، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال وشرط هذه الترجمة ما بعدها، فقوله باب من الشرك بعد قوله في تفسير التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، دل على أن من تفسير التوحيد ومن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله أن تعرف أنواع الشرك وأن تعرف أضداد التوحيد. فإذا عرفت أضداد التوحيد وهي أفراد الشرك وأنواع الشرك وما يتعلق به المشركون من عبادات أو ما يتعبد به المشركون في عباداتهم أو يتعلقون به من معبوداتهم، أن هذا إما مناقض للتوحيد أو منقص للتوحيد. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال باب من الشرك، من هذه تبعيضية، يعني أن من أنواع الشرك الذي سأذكره لك وسأبينه هذه الأنواع، فهي للتبعيض. وقوله هنا من الشرك، المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر، هذا ما جزم به في التيسير يعني الشيخ سليمان بن عبد الله، وما جزم به في فتح المجيد يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن علي الشيخ، وما جزم به أيضا في قرة عيون الموحدين الشيخ عبد الرحمن بن حسن علي الشيخ، وكذلك ما جزم به صاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وعلى هذا جميع العلماء من الشراح على أن مراد المصنف بقوله من الشرك الشرك الأصغر، إلا أنه لا يمتنع أن يكون من صور لبس هذه الأشياء ما هو شرك أكبر كما سيأتي معنا، استحضر هذا بذهنك. الأصل في لبس هذه الأشياء أنه من الشرك الأصغر، إلا أنه إذا قام في قلب صاحبه من اعتقاد النفع والضر أو الضر الذاتي لهذه الأشياء أنها تنفع بنفسها وتنفع بنفسها وترفع بنفسها، فهذا الشرك الأكبر مخرج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم. إذن عرفنا أن الأصل في هذا الباب أن المصنف أراد به الشرك الأصغر، إلا أنه قد يقوم في قلب هذا المعلق من الاعتقاد ما يجعل هذا النوع من الشرك الأكبر. متى؟ إذا قام في قلبه أن هذه الأشياء فاعلة بنفسها مؤثرة بنفسها، أما إذا كان يعتقد أنها أسباب والله عز وجل لم يجعلها أسبابا لا قدرا ولا شرعا، فإن هذا شرك أصغر. تفهم الترجمة على هذا المعنى، لأنك إذا فهمت هذا الفهم للترجمة فهمت الأحاديث والآيات والأحاديث التي ساقها المصنف. هنا قال باب من الشرك لبس الحلقة، الحلقة الشيء المستدير يوضع على جزء من الجسم، وقد تكون من فضة، قد تكون من نحاس، قد تكون من حديد، وقد تكون من العاج أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يفعلها الناس. الحلقة، لبس الحلقة والخيط، والخيط معروف يكون من الكتان، من القطن، من الورق، يصنع ويلف ويبرم ثم يعلقونه إما على أيديهم أو على حلوقهم أو على حلوق دوابهم كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده، لأن فيه صلة، لأن له صلة مع الباب هذا، ذكر باب الرقى والتمائم، والتمائم نوع من المعلقات التي تعلق. فهنا قال الحلقة والخيط ونحوهما، ما الذي يدخل في نحوهما؟ بعض العرب كان يعلق شيئا من جلد الذئاب ويزعم أنه يرفع العين ويرفع الجن أو ما أشبه ذلك، وبعضهم كان يعلق الناب، ناب أي حيوان، وبعضهم كان يعلق النعال ولا يزالون. وهذا كله يدخل في قول المصنف ونحوهما، لتفهم على أن قوله لبس الحلقة والخيط لم يرد به الحصر، ولكن كلما أحدث الناس من البدع والفجور كلما جعلهم الله تعالى يتعلقون بأسباب تلك البدع وبأسباب ذلك الفجور وبأسباب ذلك الشرك، والناس لهم عادات. وأراد بهذا أيضا أن يبين لك أن العلة ليست في المعلق وإنما في التعلق به، وإنما في التعلق به. فقد يعلق خيطا، قد يعلق جلد ذئب، قد يعلق نأبا نابا، وإن لم ترد الأحاديث بأفراد هذه الأشياء وأنواعها، لكن هي داخلة في هذا التعليق. قال ونحوهما لأي شيء، قال هنا لرفع البلاء أو لدفعه. اللام هنا للسببية، يعني لأجل رفع البلاء أو لأجل دفعه. الرفع بعد الحدوث والدفع قبل حدوث الشيء، وهذا هو الفرق بين الرفع وبين الدفع. فإذا كان بعد حدوث الشيء سمي رفعا، وإذا كان قبل حدوثه سمي دفعا. فهو يعلق إما لرفع هذا الشيء بعد حدوثه، أصيب بالعين، أصيب بالسحر، أصيب بالمس، أصيب بأنواع من المرض، فيطلب رفعه بهذه المعلقات، أو لدفعه، والدفع قلنا قبل حصوله، ولهذا يقولون الدفع أسهل من الرفع. فإذا علقه لدفع الشيء أو لرفعه دخل في هذا الحكم، دخل في حكم الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الباب هو أول الأبواب التفصيلية لهذا الكتاب، لأن ما بعده سيذكر تفاصيل أبواب التوحيد كما ذكرنا سابقا. وكل باب له حكمه، كل باب من الأبواب له حكمه، وقد تشترك الأحكام في أكثر من باب، وقد يكون الباب واحد فيه أكثر من حكم. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بآية واحدة وبثلاثة أحاديث. أما الآية فهي آية سورة الزمر، قل قول قلب مواطئ، أو قول لسان، قل قول لسان مواطئ لقول القلب معتقدا لما تقول. وذكرت لكم فائدة في شرح ثلاثة الأصول، أن كل ما جاء في نصوص الشريعة أو في نصوص أهل العلم في أبواب الاعتقاد، سلام الله وبركاته، في أبواب الاعتقاد كل ما جاء فيه لفظة قل فإنه لا بد فيه من قول القلب وقول اللسان، لا بد أن يتواطأ جميعا. لماذا؟ لأن الله قال في المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم، فدل على أنه لا بد أن يكون مع قول اللسان قول القلب. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني ما هذه هنا اسم الموصول، والاسم الموصول عند البيانيين من أساليب العموم، أراد أن كل ما تدعونه من دون الله، قل أرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون، يعني الذي تدعون، إذا كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا، داخل في هذا العموم. لم يستثن الله تبارك وتعالى أحدا يدعى، ما تدعون من دون الله، من دون الله هذه مرت معنا، وقلنا أنها في التفاسير وفي نصوص أهل العلم تطبق على معنيين، على دعاء غير الله معه، بمعنى أنه يدعو غير الله ويدعو الله عز وجل ويدعو غيره معه، وهذا حال أكثر المشركين، فإنهم يخلطون في عبادتهم بعبادة الله تبارك، في عبادتهم بالله عبادة غيره. ولها معنى آخر وهي تدعون من دون الله استقلالا، بمعنى أنهم يتركون دعاء الله وعبادة الله ويدعون هذه الآلهة من دون الله عز وجل. وهذا قليل من المشركين لكنه موجود، وخصوصا عند أهل الجحود الذين يجحدون الله تبارك وتعالى من دون الله. إن أرادني الله بضر، بضر هنا نكرة في سياق الشر، بمعنى أنه ينفي أو يذكر كل ضر ولو كان صغيرا، فضلا أن يكون كبيرا في ضر. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، أيضا نكرة، أي رحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ قال المفسرون قوله هل هن بالتأنيث دليل على الاحتقار بهذه الآلهة، ولأنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم إناث، كما في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي كافيني، كافيني الله. والله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أنه لما نفى كل ضر وكل رحمة تأتي من غير الله، من عند غير الله تبارك وتعالى، دل على أن كل هذا من حق الله جل وعلا، وأنه لا يكون شيء للعبد إلا من الله تبارك وتعالى، فلا يدفع ولا يرفع إلا الله جل وعلا. فإن أصابك الضر من الذي يرفعه؟ الله جل وعلا. وإن أرادك برحمة لم يستطع أحد أن يدفعها. فإن قلت أليست هذه الآية نزلت في المشركين الشرك الأكبر الذين يدعون غير الله؟ وهنا المصنف رحمه الله قلتم بأن الشراح قد قالوا بأنه أراد بالشرك الشرك الأصغر، فهمت الإشكال؟ فما الجواب؟ الجواب أن يقال أن الذي جرى عليهم عمل السلف أنهم يستدلون بآيات الشرك الأكبر والكفر الأكبر على الأصغر، ولا يلزم أن ينزلوا الكفرين منزلة واحدة ولا الشركين منزلة واحدة. ومن ذلك أن الحافظ أبا عمر بن عبد البر القرطبي النمري رحمه الله في كتابه الجامع بيان العلم وفضله لما تكلم على مسألة التقليد ذكر الآيات الناهية عن التقليد التي ذكرها الله عز وجل في المشركين الشرك الأكبر، ثم أورد هذا الاستشكال، ثم أورد هذا الاستشكال وذكر ما ذكرنا لكم من أنهم كانوا يحتجون بآيات الشرك الأكبر بالشرك الأصغر. وأيضا القرطبي المفسر في تفسيره أظن عند تفسير سورة الأحقاف عند قوله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها، ذكر أن عمر رضي الله عنه فاروق كان ربما رأى شيئا من النعم استشهد بهذه الآية، قالوا هذا ليس، وإن كانت نزلت في المشركين لا أنه نريد أنهم يعني أن هذه الآية إذا نزلت على المؤمنين وعلى المسلمين أنها تتنزل عليهم من كل وجه. وكذلك ذكر هذا المعنى الشاطبي في كتابه الموافقات، ذكر هذا المعنى على أنهم كانوا يحتجون بآيات الشرك الأكبر في الشرك الأصغر. ومن القواعد عند البلاغيين في باب التشبيه أنه لا يلزم في باب التشبيه أن يتكافأ المشبه والمشبه به من كل وجه، يعني إذا شبهت شيئا بشيء فإنه لا يلزم أن يكون مشابها له من كل وجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا قال العلماء إجماعهم؟ هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني الرؤية من جهة الوضوح ومن جهة عدم التزاحم ومن جهة عدم أنه لا يضر أحدهم أحدا، لا أنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا المشابهة من كل وجه في الصورة وفي الرؤية، هذا ما يقوله مسلم ولا يقوله عاقل. فإذا دل هذا على أن إرادة المصنف رحمه الله لإيراد هذه الآية من جهة التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وهذا التعلق قد يكون شركا أصغر. وهناك وجه آخر وهو أن يكون المصنف رحمه الله، انتبه لهذه المسألة المهمة، وهو أن يكون المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية في صورة من صور التعليق، وهي التي أشرنا إليها قبل من أنه قد يكون من أنواع التعليق ما هو شرك أكبر، هذا بالإجماع. متى؟ إذا اعتقد أن هذا المعلق يدفع بنفسه أو يضر بنفسه ولم يجعله سببا، هذا شرك أكبر بالإجماع، فتتنزل عليه الآية وتتنزل الأحاديث والآثار على الصورة الثانية. وقد أيضا يحمل كما سنذكر بعد قليل في حديث عمران بن حصين هذا الوجه، وهو أنه يدخل في الشرك الأكبر لأنه قال ما أفلحت أبدا، سيأتي هذا. هذه الآية وهذه مناسبتها أو الشاهد منها للباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين، وحديث عمران بن حصين قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر نوع من أنواع الحديد أو النحاس، نحاس وهو معروف، رأى في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ هذا السؤال هل هو سؤال للاستفصال أو سؤال للإنكار؟ فيها قولان، هذان قولان في هذه المسألة. يعني السؤال إذا سألت العرب فإنه يقسم قسمين، قد يسألون ليستفصل، يريد منك التفصيل، يستجوبك، يسألك، يستفهم منك. وإذا سألوا يسألون ما يسمى بالسؤال الإنكاري، يعني يستنكر عليه. هذا في القرآن كثير، بل آيات القرآن تجزم أنها كلها من قبيل السؤال الإنكاري، استفهام استنكاري. فهل هذا من نوع الاستفهام الاستنكاري بمعنى أنه يستنكر عليه ما هذا، أو بمعنى أنه يستفصل منه ما هذا؟ لماذا علقت هذه؟ هذا يختلف من اختلاف الحكم، لأننا إذا قلنا بالاستفصال كما يقوله الشيخ ابن عثيمين في القول المبين، إذا قلنا بالاستفصال فإننا إذا كان هناك أناس يعلقون بعض الأشياء هي نفس الصورة التي يعلقها المشركون، نفس النحاسة نفس الحديدة لكنه في بلاد التوحيد، فاستفصلنا منه فقال أنا متزين على الخالصين، نقول له لا مانع من هذا، قد يقال هذا ونقول له اتركها لمشابهة المشركين، لكن هذا الباب ينبغي أن يسد. ولهذا رجح الشيخ سليمان بن عبد الله التيسير والشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين أن الصواب في هذا السؤال أنه استنكاري، يعني أنه ينكر عليه ما هذا، مثل ما تستنكر على أي شخص إذا سألته ما هذا، فهذا الصواب فيه أنه السؤال للاستنكار. قال ما هذا؟ قال من الواهنة، والواهنة نوع من المرض يوهن العرق كان عندهم، قالت يعني أنني اتخذتها من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا وشدة، وإنك إن مت وهي عليك، يعني إذا مت على هذا الحال ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. هذا الحديث قال المصنف فيه، قبل أن ندخل بمقال المصنف فيه، قال ما أفلحت أبدا. استشكل بعض العلماء أن لفظ الفلاح الذي ينفى مطلقا لا يستعمل إلا في الشرك الأكبر، وبحث هذه المسألة وأطال فيها شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فقالوا كيف الجواب على هذا؟ كيف نجيب على أن هذا الحديث على أنه أراد مع قولنا، طبعا تدور الإشكال مع قولنا أن الجزم في الشرك هنا هو الشرك الأصغر، فكيف استشهد المصنف به بهذا الحديث مع أن فيه نفي الفلاح المطلق؟ والفلاح المطلق كلمة الفلاح ما هي؟ الله عندما ينادي المنادي حي على الفلاح، الفلاح قال الخطابي وغيره من أهل العلم هي أجمع كلمة قالتها العرب في الدلالة على الخير، أجمع كلمة قالتها العرب في الدلالة على الخير الفلاح، قد أفلح المؤمنون حي على الفلاح، يعني كل فلاح، أجمع كلمة قالتها العرب في الخير هي كلمة الفلاح. فما المراد بالفلاح هنا؟ إذا قلنا بأن الفلاح لا يطلق إلا على ما هو من جنس نفي الفلاح، لا يطلق إلا ما هو على ما هو من جنس الشرك الأكبر، الجواب ما تقدمت الآية، تكون هذا الحديث في الصورة التي يتعلق بها هذا المعلق بأنها هي الفاعلة بنفسها. لكن هذا سيشكل عليه أمر آخر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بأن يجدد إسلامه أو إيمانه في هذا. وعلى كل حال الجواب المستحسن عن مثل هذه الآثار أن الفلاح قد يستعمل ويراد به النفي غير الكلي، كما أنه قد يتحصل الفلاح للإنسان ولا يكون الفلاح مطلقا. الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون، هل فلاح المؤمنين جنس واحد كلهم يفلحون نفس الفلاح؟ لا، هذا يقوم في قلبه من الخشوع القدر الزائد على هذا، وقد ينتفي جزء الفلاح. وهذا الحديث قال فيه المصنف رواه أحمد وإسناده لا بأس به، وذكرنا لكم في أول درس أن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث التي ذكرها هي عنده من جنس المقبول، إما صحيحة أو حسنة أو جيدة في اجتهاده هو رحمه الله. وأيضا أنه لم يذكر حديثا اتفقت الأمة على ضعفه من كل وجه كما سنذكر بعد قليل. وأيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في غير موضع من كتاب من كتبه، ومنها ما في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله، أن العلماء قد يستدلون بالأحاديث الضعيفة فيما هو موافق للأصول تأكيدا لهذا الأصل. وهناك وجه رابع، وهو أنه قد ثبتت آثار الصحابة رضي الله عنهم في إطلاق هذه الأشياء على في إطلاق الشرك على هذه الأشياء، كما سيأتي معنا في أثر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في أثر عقبة بن عامر وهو أثر آخر. هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف، والحديث صححه الحاكم ابن حبان وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة، وجود إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، ما يدلك على. والحديث أعل في علتين، أعل بالمبارك بن فضالة، المبارك بن فضالة قال مدلس وفيه ضعف وقد عنعن في جميع طرق الحديث، وقالوا أيضا أنه من طريق الحسن عن عمران بن حسين، وعمران بن حسين لم يسمع من الحسن البصري رحمه الله عند المحققين من المحدثين. والمصنف لما قال بسند لا بأس به دل على أن هذا الضعف ليس شديدا، وأنه قد يكون هناك طرق صرح فيها مبارك بن فضالة بالتحديد إلى غير ذلك من المناقشات التي عرض بها أو عرض بها هذا الحديث. وهذه الأمور أيضا، هذا وجه خامس مهم جدا، أن العلماء مجمعون على الأحكام المتضمنة لهذه الأحاديث، ليس هناك حديث في كتاب التوحيد خالف فيه أحد من أهل الإسلام، يعني أقصد الإسلام على السنة والجماعة خلاف أهل البدع القبوريين على مراتبهم، فهم مجمعون على أن التعليق بهذه الأشياء إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. ولم يقل أحد بجوازه مع حصول الاعتقاد هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في اللفظ الآخر: من تعلق شيئا وكل إليه. خرج المصنف. وله رواه أحمد وله وله عن عقبة بن عامر يعني الإمام أحمد. وهذا الحديث قال المصنف رحمه الله وله يعني الإمام أحمد عن عقبة بن عامر: من تعلق تميمة. التميمة سيعقد لها المصنف بابا وسيذكر تعريفها هو، وهذا وهناك أنسب لهذا من هذا الباب، لأنه سيعرفها تعريفا حاصرا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له أمره الذي كان ناقصا ويريد إتمامه، فإنه علق هذه التميمة بإتمام النقص الذي عنده إما بالرفع وإما بالدفع. ومن تعلق ودعة، والودع نوع، الودع نوع من مخلوقات البحر التي تخرج منه يعلقونها، هذا مما يدلك على مقصود المصنف في الترجمة، لأنه قال ونحوهما، مع أنه لم يذكر الودع ولم يذكر التميمة. وهذه عادة المصنفين، يجملون في الترجمة أو يذكرون بعض أفراد المترجم له، ثم بعد ذلك في الأحاديث والآيات والنصوص يذكرون ما يدخل في قوله ونحوهما. وهذا سيستعمله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وسنذكره. ومن في اللفظ الآخر قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وفي اللفظ الآخر قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه اللفظة هي أصح الألفاظ، ولذلك اقتصر عليها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: من تعلق تميمة فقد أشرك. لأن هذا الحديث أيضا أعل بعجرة بن عبد الرحمن وأنه قد أرسله، وأعل أيضا بمشرح بن هاعان وأن فيه ضعفا. واللفظ الصحيح هو قوله: من تعلق تميمة فقد أشرك. وباب التمائم عقد له المصنف، أو التمائم عقد لها المصنف بابا، وهو الباب الذي بعد هذا، باب ما جاء في الرقى والتمائم، نشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أو أثر حذيفة، قال: ولابن أبي حاتم أن حذيفة بن اليمان، نعم عن حذيفة ولابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا في يده خيط، الخيط على الترجمة الأول، في يده خيط فنزعه وقرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا خيط من الحمى، خيط من الحمى، نعم، أنه رأى في يده خيط من الحمى فنزعه فقطعه وقال: وما يؤمن أكثر، وقرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا يقول لابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وقال وقرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر قال لابن أبي حاتم، وقد رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح دون ذكر آية في مصنفه، رواه بسند صحيح إلى حذيفة بن اليمان لكنه لم يسق فيه الآية. وهذا الأثر حسنه جماعة من أهل العلم، قد سمعت أنه رواه ابن أبي شيبة لكن دون ذكر الآية، فهذه الآية زيدت في بعض الروايات، وزيدت في بعض روايات الحديث كما هي عند ابن أبي حاتم في تفسيره. لابن أبي حاتم هذا له كتاب التفسير. محمد بن أبي حاتم صح ابن الإمام الكبير له كتاب في التفسير من الكتب التفاسير المسندة ذكر فيها الآثار والأحاديث بأسانيدها التي بلغته ومنها هذا الأثر. وهذا الأثر فيه تغيير المنكر باليد كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وإن لم يرضى صاحبه، لكن حيث أمنت المفسدة وألا يتضرر الإنسان بما هو ضرر أكبر. وهذا الحديث أيضا من الأدلة أو الأثر من الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله على أن السلف كانوا يستدلون بنصوص الشرك الأكبر على نصوص الشرك أو على في ورود الشرك الأصغر، لأن هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون نزلت في المشركين الذين يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية. فاستدل بها حذيفة رضي الله عنه لما قطع هذا الخيط الذي اتخذه صاحبه من الحمى وغير المنكر رضي الله عنه بيده. وهذا الرجل استخدم هذا الخيط من أجل أن يدفع الحمى التي أو يرفع الحمى التي أصابته لرفع الحمى. وهذا الأثر ظاهر الدلالة على الباب مع الذي قبله، لأنه لما قال باب من الشرك ذكر من تعلق تميمة فقد أشرك، وذكر لو مت وهي عليك ما أبلغت أبدا، وذكر هذه هذا الأثر وفيه الاستدلال بهذه الآية. هذه هي مناسبة هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وسيبين هذا أيضا في المسائل التي ذكرها. ذكرنا سابقا أن التعليق هذا قد يكون شركا أكبر، هذا بالإجماع، إذا قام في قلب صاحبه من الاعتقاد أن هذه المعلقات التي علقها تدفع أو ترفع بنفسها بذاتها استقلالا، وأنه يكون شركا أصغر إذا كان قد جعلها أسبابا لهذا الرفع أو لهذا الدفع. لأن القاعدة عند العلماء أن ما لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا لا شرعا ولا قدرا فإنه شرك أو وسيلة إلى الشرك، يعني اتخاذه شرك أو وسيلة إلى الشرك. نعم نقرأ المسائل. قال فيه المسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخير ونحوهما لمثل ذلك. التغليظ، وأشد أنواع التغليظ هو وصف الفعل بالشرك، هذا أشد أنواع التغليظ. ولهذا نص العلماء على أن الشرك الأصغر أشد من الكبائر، وهذا ظاهر، الشرك الأصغر أشد من الكبائر. وذكرنا الخلاف فيه وأن الراجح فيه أنه لا يغفر كالشرك الأكبر، إلا أن صاحبه لا يعذب كعذاب من أشرك الشرك الأكبر ولا يخلد في نار جهنم. نعم. ثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أصلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أي كان، شرك أشد من الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر، الشرك الأصغر معه بالله بالسهل، نسأل الله العافية، كم تساهل الناس فيه. ثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. هذه من المشكلات التي استشكلها طوائف من الشراح، وهي أن الشيخ هنا ينص على عدم العذر بالجهل، وقد نص في مواضع كثيرة من كتبه على أنه يعذر بالجهل ولا يكفر الجاهل الذي لم تبلغه الحجة. وعلى هذا يكون قوله هنا محمولا على ما إذا أصر عليه ومات وهو على هذه الحال، وقد يحمل على محمل ثان وهو أنه حيث أمكنه التعلم ولم يتعلم ثم عمل بخلاف ما يأمر به العلم أنه لا يعذر بجهله. والجهل جهلان، جهل عدم بلوغ حجة، يعني جهل يعني أن الجهل إما أن يكون جهلا ناتجا عن عدم بلوغ الحجة، يجهل لماذا؟ لأن الحجة لم تبلغه، وهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه اعذار. لأنذركم به ومن بلغ، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن لم تبلغ حجة الله تبارك وتعالى فإنه معذور. والجهل الثاني هو جهل الإعراض عن العلم، لا يتعلم العلم مع تمكنه من ذلك، ثم يقع في خلاف ما يأمر به هذا العلم فإنه لا يعذر به. وهذا على ما ذكره الشيخ أيضا في كتاب النواقض، نواقض الإسلام، لما ذكر أن من النواقض الإعراض عن الدين، لا يعلمه لا يتعلمه ولا يعمل به. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني حقيقتها أنها لا يمكن أن تنفع. وإن تصور صاحبها أنها قد تنفعه فلا تزيده إلا وهنا وضعفا وبعدا عن مراده. نعم. وخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، من فعل مثل ذلك، يعني أنه غلظ عليه في هذا وقال ما أفلحت أبدا. وجاء في بعض الروايات أنه أن عمران بن حسين نفسه قال لمت على غير الفطرة، وجاء في بعض الروايات ما ذكرنا أنه أن الذي كان معلقا لهذه الحلقة هو عمران بن حسين نفسه، كما في كما عند الطبراني، كما عند الخلال في السنة له ذكر أن هذا الفاعل هو حذيفة، وكذلك جاء في صحيح ابن حبان أيضا عمران بن حسين. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، شيئا هنا نكرة جاءت في سياق الشرع، ولم نذكر هذا في شرح الحديث وهو أولى، ولأن النكرة إذا جاءت في سياق الشرع فعم، ومن تعلق أي شيء فإنه يوكل إليه ويكون سببا لعذابه، نسأل الله العافية والسلام. لو تعلق بأي شيء علق به قلبه فإنه يكون سببا لعذابه. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا كما في حديث عقبة بن عامر ذكرنا، وسيأتي الكلام أيضا في باب الرقى والتمائم. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، يعني من نوع الشرك الذي هو رفع الاعتقاد أو طلب الدفع أو طلب الرفع، وقوله من ذلك هذا المشار إليه بالبعد، يعني أنه نوع من الشرك. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، آية البقرة إنا سبحوا ربكم ولا تجعلوا لله أندادا فأنتم تعلمون. وأيضا ذكرنا لكم أن ابن عبد البر قطع بهذا وجزم به في جامع رياض العلم فضلة والقرطبي والشاطبي وكثير من أهل العلم. المهم هو أن يكون عند الإنسان في وجه الاستدلال حجة وبينة ومعرفة في كيفية وضع هذه الأشياء، لا يأتي كما فعلت الخوارج وينزل آية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على كل من حكم بغير ما أنزل الله، وتكفير من لم يحكم بما أنزل الله تكفيرا مطلقا، وإنما كانوا يحتجون بها ويقولون كفر دون كفر. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، يعني تعليق الودع من العين، عندك النسخة عن عندك من هذا أصوب من العين، يعني من أجل العين، من أجل دفع العين، أيضا من هذا النوع. فلا يعلق المسلم شيئا كما ذكرنا في أول الباب. نعم. الحادية عشرة الدعاء، الحادية، نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي لا لا جعله الله في دعاء ولا رحمة، لا ترك الله، أي لا ترك الله له، لا ترك الله له، يعني أنه لا يودع ولا يدعه ما هو فيه. فالمسلم يكون حذرا من هذه المسائل ومن تعليقها، وينكر على الناس ذلك كله، ويكفي الإجماع المنعقد من أهل العلم على تحريم هذه المسائل، وأنه لا يخرج إما عن الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. هناك ما يسمى بالحلقة النحاسية اليوم، أو يسمونها المغناطيسية، التي تباع في بعض الصيدليات. لا يعني أفضل أسباب للروماتيزم والعظام والضغط وما أشبه ذلك، الشحنات الكهربائية الموجودة في الجسم، ما حكمها؟ سئل عنها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه، إمام الدنيا في هذا العصر، فأجاب بجواب طويل حاصله أن أقل أحوالها أنها من الشبهات، وأنه يتركها لأنها من جنس ما كان يفعله المشركون الأولون، وهذا عندما كانت هذه المسألة في أول ظهورها. ثم قرأت بحثا لأحد المراكز الطبية في أوروبا يقولون بأنه لم يثبت تجربة ولا واقعا أن هذه الأشياء لها أثر، وبهذا تكون الفتوى منضبطة وواقعية، لأنها ليست سببا يستطيع الإنسان أو يعتقد الإنسان أو يكون عند الإنسان فيه علم أنه يقع به الدفع قدرا، أن الله جعله سببا لهذه الأشياء، فلا يفعلها الإنسان. وبقيت مسألة أخيرة وهي ما أشرنا إليها في الشرح، وهي إذا قلنا بأن السؤال الاستفصال، فإذا كان الإنسان يعلق هذه الأشياء على نفس الصورة التي يعلق بها المشركون هذه المعلقات فإنه ينهى عن هذا، على أقل الأحوال أن هذا النهي من أجل التشبه بهم، فلا يتشبه بهم في مثل هذه المسائل، لأنها مسائل خطيرة جدا، والموحد يأبى أن يكون متشبها بأعداء الله تبارك وتعالى من المشركين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.